الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، بعثه الله رحمة للعالمين، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة، وجاهد في الله حق جهاده، فصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله الذين آمنوا بالله ورسوله وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. أسأل الله عز وجل أن يحشرنا وإياهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أيها الإخوة، ما زلنا نقرأ في أبواب العلم ويليها أبواب السنة. والعلم فضله الله سبحانه وتعالى وفضل به، ورفعه الله تعالى ورفع به. العلم هو ما علمه الله تعالى لأنبيائه وأمرهم ببلاغه. العلم هو وظيفة الأنبياء أن يعلموا الناس. العلم هو الذي من الله تعالى به على أنبيائه وعلى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. وقرأنا في الجمعة الماضية كيف حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الكذب عليه، وقرأنا في القرآن الكريم كيف حذر الله تعالى من الكذب عليه، وجعل التقول على الله بغير علم مقرونا بالفواحش. فقال الله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالقول على الله بغير علم من الفواحش، من المصائب التي يرتكبها الناس. وكذلك التقول على النبي صلى الله عليه وسلم بما لم يقل. وسمعنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تكذبوا علي فإنه من يكذب علي يلج النار، من تقول علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. هذا أمر فصل، فكل من كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال حديثا لم يقله فقد ضمن مقعدا في جهنم بلا شك، مهما كان هو أو مهما كان من هو، لأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم يقع على الناس جميعا. وللأسف الكثير من الجرائم ترتكب ويحتجون عليها بأحاديث ملفقة وضعيفة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو سبب الفرقة في هذه الأمة، سبب التمزق، سبب وجود المذاهب والفرق، لأن كل فرقة لها أحاديث، وكان هذا من أسباب الوضع كما يقول علماء الحديث، أن هناك أسبابا للوضع، للوضع يعني لتأليف الأحاديث، للكذب، لاختلاق الأحاديث، أن كل مذهب يريد أن يدعم رأيه فيأتي بحديث ضعيف ويحتج به. مثال في الصلاة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح المتفق عليه، حديث الصحابي عبادة بن الصامت والذي يرويه عنه صحابي وهو محمود بن الربيع وهو صحابي صغير، يعني أدرك النبي وهو صغير فرواه عن صحابي أكبر منه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. هنا قضي الأمر، انتهت المسألة، كل من يقوم إلى الصلاة لابد أن يقرأ بفاتحة الكتاب، قضي الأمر. لو أننا صرنا على فطرة الله التي فطر الناس عليها، لو أننا انطلقنا من منطلق أننا من المسلمين، ليست هناك قضية ولا مسألة ولا مشكلة. هل تعلمون أيها الإخوة أن هناك كتبا ألفت في هذا الموضوع، هل نقرأ بفاتحة الكتاب في الصلاة أم لا؟ كتب وردود واحتجاجات. النبي قال الحديث في 4 كلمات أو في 5 كلمات: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. قضي الأمر، وكلام النبي سهل ويسير وليست فيه مشاكل ولا عقد، كلام واضح. فصل ليس بالهزل، هناك كتب ألفت وردود لدرجة أن واحدا من أكبر علماء الحديث في التاريخ وهو الإمام البخاري رحمة الله عليه ألف كتابا في الرد على أبي حنيفة الذي أنكر قراءة الفاتحة في الصلاة، وهو كتاب القراءة خلف الإمام. هناك كتاب للإمام البخاري اسمه القراءة خلف الإمام، لأن أبا حنيفة ألف حديثا، وضع حديثا، اختلق حديثا ليس له أصل، والحنفية إلى الآن الذين على مذهب أبي حنيفة يأخذون به. لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ألف أبو حنيفة حديثا وهو من كان له إمام، قال رسول الله: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. يعني إذا كنت تصلي في جماعة الإمام يقرأ بالإنابة عنك، أنت لا تقرأ الفاتحة، قراءة الإمام تغني. ليه؟ لأن حديثا تم تلفيقه وضعه، ألفه أبو حنيفة ووضعه في مذهبه لكي يجعل له مذهبا ويخالف الباقي. يعني الشافعي يقول: من لم يقرأ الفاتحة في الصلاة فصلاته باطلة، إمام أو مأموم. أنا لا أحتاج لا بالشافعي ولا بالمالكي، ده أنا أذكر لك أمثلة، أما لا علاقة لي بهذا ولا بذاك، بالذي قال تجب وبالذي قال لا تجب، لأن إمامي هو محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا قال صلاته باطلة، الآخر قال صلاته صحيحة، بل يجب ألا يقرأ الفاتحة، احتج بحديث الموضوع تمزقت الأمة. أحد أسباب تفرق الأمة، تمزق الأمة، هو الأحاديث الضعيفة، كل واحد معه أحاديث يحتج بها وهي ضعيفة ومعروف أنها ضعيفة. يقول: قراءة الإمام قراءة للمأمومين. طب المأموم واقف يعمل ايه؟ طب ما ركوع الإمام ركوع للمأمومين، سجود الإمام سجود للمأمومين، هم يأخذون بشيء اسمه القياس وهذا هو القياس. إذن يجب على الناس ألا يذهبوا للمسجد. لماذا؟ لأن صلاة الإمام صلاة للمأمومين. الواحد يروح يسجل اسمه في المسجد أنه من المأمومين، وكل سنة يجدد التوقيع، يمضي من جديد، لأن الإمام حيصلي مكانه. فيش في الإسلام ولا تزر وازرة وزر أخرى. يعني اللي واقفين وراء الإمام عاملين حيطة واقفين كده بس، لا، الذي يقف وراء الإمام ملتزم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به. فإذا قلت له للذي لا يقرأ الفاتحة، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، يقول لك نعم هذا حديث صحيح، ولكن هذه صلاة المنفرد. أما الجماعة فالإمام يقوم باللازم بالإنابة عن المأمومين. فهذا مثال لتمزق الأمة بالاحتجاج بالأحاديث الضعيفة. وهكذا في جميع شؤون الحياة تفرقنا وتمزقنا وتحولنا إلى فرق، والفرق تحولت إلى فرق، الفرق تتحول إلى فرق. يعني هناك كتب مختصة بالفرق، بالفرق التي اختلفت. يعني مثلا عندما نقول الشيعة ليست فريقا واحدا، الشيعة في الأساس تنقسم إلى حوالي 15 فريق، 15 فريق، 15 قسم، كل قسم داخل القسم بينقسم كذلك. يعني عندما نقول السلفية، السلفية ليست فريقا واحدا، في البداية كانوا واحدا، اخترعها واحد اسمه ابن تيمية، ألفها من عند نفسه. النبي جاء بالإسلام، هذا جاء بالسلفية. السلفية الآن في بلد واحد مثل الإسكندرية لأنها تنتشر هناك. الأول بدأت بمجموعة، الآن حوالي 50 فرقة، وكل فرقة بتقول إحنا السلفية الأصليين، واللي في الشارع الثاني تجليد وهكذا، واللي في الشارع الثاني برضو بيقول على اللي في الشارع الأولان. يعني كل شارع فيه قسم، مجمع الأديان. كل هذا لأننا تركنا اسم الإسلام. يعني ربنا بيقول هو سماكم المسلمين. لما تسأل الواحد من هؤلاء أنت يقول لك أنا سلفي، ده ربنا أمرك، قال ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، إنني من المسلمين. ربنا هو سماكم المسلمين، غير أول ما غير الاسم. كل ذلك بسبب الأحاديث الضعيفة، وكل فريق معه أحاديث ما نزل الله بها من سلطان ويحتج بها على الفريق الآخر الذي معه أحاديث، وهكذا تمزقت الأمة. ومن الباطل الأحاديث الضعيفة التي فرقتنا ومزقت، وهو أحاديث كثيرة جدا. منها أحاديث أن الجمعة لا تصح إلا 40 فردا. يعني هناك أحاديث ألفوها الجمعة لا تصح إلا 40. يعني لو 40 واحد من طراز بلال بن رباح مؤذن الرسول صلى الله عليه وسلم لا تقوم بهم الجمعة ولا تكون فيهم امرأة. يعني 40 مش يتكملوا بواحدة مثلا، هم 39. بلال وحده بهذه الأمة، لا بهذه الأمة إيه؟ ده أعتقد بهذه الأمة من بعد الصحابة إلى يوم القيامة بل يسبقهم رضي الله تعالى عنه، لأنه الذي أذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم وارتضاه النبي وشهد له، وهو رجل أسود عبد اشتراه أبو بكر الصديق وأعتقه. يعني أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه اشتراه، كان عبدا، وكان الكفار يعذبونه. فلذلك قال عمر ابن الخطاب الفاروق رضي الله تعالى عنه أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا، يعني بلالا. تخيل لما عمر ابن الخطاب يقول أبو بكر سيدنا، وأبو بكر ليس عبدا، أبو بكر حر، هو عبد لله سبحانه وتعالى فقط. وأعتق سيدنا يعني بلالا، أخرجه البخاري. فالعلم، العلم من أهم الأمور، الاهتمام بالعلم، السؤال عن العلم، التحري، التثبت، الدقة. الحديث التالي عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه يقول: تجدون الناس معادن، الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، الناس ومنهم من يتأثر ومنهم من يتغير ومنهم من لا يتأثر ولا يتغير. لذلك لما وصف الله عباده المؤمنين من الصحابة رضي الله تعالى عنهم قال: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. انظر شهادة الله سبحانه وتعالى في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما بدلوا تبديلا تحت أي ظرف من الظروف. أما معادن الصفيح فبأي شيء ممكن أن يتغير، أي فتنة تغيره، أي صدمة تغيره. إذا ابتلي بشيء من المال حاد عن الطريق، ابتعد عن الصلاة، ترك أوامر الله، بحث له عن مهرب، ولا أقول مخرج لأن المخرج للمتقين. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: تجدون الناس معادن، الذهب لا يصدق. فخيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، وهذا هو الشاهد من الحديث. إذا تفقه الإنسان، والهدف من الحديث أن الذي كان في الجاهلية كبيرا عظيما له وزن وله قيمة، إذا دخل في الإسلام وتفقه وعرف الدين صار كذلك عظيما وصار مقدما بين المسلمين. فالذي كان في الجاهلية قويا إذا أسلم وتفقه يتحول إلى فقيه وإلى عالم وإلى هذا المكان الذي وضعه الله تعالى فيه. وتجدون خير الناس في هذا الشأن، النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة: وتجدون خير الناس في هذا الشأن يعني في الإسلام، أشدهم له كراهية، يعني الذي كان شديد الكراهية للدين قبل أن يدخل فيه. يعني عمر كان شديدا على المسلمين قبل أن يدخل في الإسلام. أكثر الصحابة عندما كانوا على دين قومهم كانوا أشداء على المسلمين، فلما دخلوا في الإسلام تحولوا إلى قوة على الكفار. ومنهم من حارب النبي صلى الله عليه وسلم، هناك من الصحابة من حارب النبي قبل أن يدخل في الإسلام بل قاد الحرب، مثل خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه سيف الإسلام، هذا حارب النبي في موقعة أحد وانتصر على المسلمين في موقعة أحد، خالد بن الوليد وهو كافر. فلما دخل في الإسلام فتح ما وصلت إليه قدماه من أرض الله سبحانه وتعالى، جاءت الفتوح على يديه وضرب في الأرض شرقا وغربا ووصل إلى مضاجع الروم وفتح بلاد فارس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ومع ذلك قبل أن يدخل في الإسلام كان شديدا على المسلمين. فلما دخل وعكرمة بن أبي جهل، هذا صحابي، أبو جهل له ابن من الصحابة اسمه عكرمة، هذا كان من أعظم المجاهدين في سبيل الله عندما دخل في الإسلام وعندما أسلم، عكرمة ابن أبي جهل. وتجدون خير الناس في هذا الشأن أشدهم له كراهية، اللي كان بكره الإسلام لما يدخل فيه يحب الإسلام. هند بنت عتبة هند بنت عتبة زوجة أبي سفيان أم معاوية بن أبي سفيان أمير المؤمنين، كانت من أشد الناس حقدا على رسول الله، وهي التي حرضت على قتل حمزة بن عبد المطلب الذي هو الإمام الشهيد رضي الله تعالى عنه. حمزة بن عبد المطلب شهيد موقعة أحد، عم النبي صلى الله عليه وسلم، هذه المرأة هي التي حرضت على قتله. ثم شرح الله قلبها للإسلام، والإسلام يجب ما قبله، عندما تدخل في الإسلام انتهى كل ما حدث، لأن الله تعالى أعطاهم عهدا قال قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. هذا هو الإسلام، كل شيء يمحى بمجرد أن يعود إلى الله سبحانه وتعالى. فهذه المرأة عندما أسلمت ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت له يا رسول الله والله ما كان على وجه الأرض أبغض إلي من وجهك، لم يكن على وجه الأرض أحد أكرهه مثلما أكرهك، والآن ما على وجه الأرض أحب إلي من وجهك صلى الله عليه وسلم. يعني لا يوجد على وجه الأرض من هو أقرب إلي حبا من وجهك، وكانت تكرهه، لكن الله شرح صدرها للإسلام. يقول الله عز وجل فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، يشرح عندما يستمع إلى قال الله قال الرسول ترى ذلك نزل على قلبه بردا وسلاما. وتجدون شر الناس ذا الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه، صاحب الوجهين. هذا كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أعتقد الآن صاحب الأوجه لم يعد صاحب الوجهين، لا ده ترى الواحد من هؤلاء يعني في جميع الاتجاهات يتلون يتغير. إذا لقي الذين آمنوا صلى معهم، وإذا لقي الذين يعيشون حول موائد المخدرات جلس معهم، تراه هنا وهنا، تراه في المسجد وفي الخمارة، تراه هنا وهنا، تراه في الخير والشر، في الضلال وفي الإيمان، في كل مكان تراه. هذا شر الناس، شر الناس ذا الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه وما أكثرهم. الحديث التالي حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، يقول عبد الله بن مسعود كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة مخافة السآمة علينا. لم يكن يدرس لهم كل يوم، بل كان يتخولهم بالموعظة، يعني يتحرى لهم أياما بحيث لا يشعروا بالسآمة بالملل، لأن كثرة التوجيه وكثرة الأوامر وكثرة الدروس وكثرة الخطب تجعل الناس تمل، وهذا ما يحدث فيما يسمى بالقنوات الدينية. طول النهار واحد بيتكلم طوال النهار، حتى لو أرادوا أن يأخذوا راحة يأتون بتسجيل طول النهار، ولذلك لا فائدة لا بركة لا شيء، والناس تبتعد عن الإسلام، الناس تبتعد عن الدين، الناس نسيت. لو جئت الآن بشاب وصل إلى 20 سنة وقلت له لماذا حزنت بالأمس، يقول ضاعت نقطتان من الأهلي، حزين ليس ولو جئت بآخر وسألته برضو 20 سنة لماذا أنت فرح، فيقول الزمالك تقدم خطوة في الدوري، هذه هي الخيبة التي نعيشها. القدس تهود، المسجد الأقصى ضاع، شرفك وعرضك، عرضك ضاع، هذا هو عرضك وهذا هو شرفك. والناس نسيت دينها، نسيت كل شيء. إسرائيل كل يوم الآن بتهدم مسجدا في الضفة الغربية وفي داخل إسرائيل الذي يسمى بالخط الأخضر. وإحنا بنقول إحنا خدنا نقطة. في واحد كان إذا انهزم الأهلي لا ينام ولا يأكل ولا يشرب، مات. فسرت في جنازته، كنت أتلفت حولي هل جاء أحد من النادي الأهلي لتوديعه أو ليصلي عليه أو ليسأل فيه أو في أولاده. لقد عاش طوال حياته يبكي على هذا الأهلي ويفرح مع هذا الأهلي ولا ينام ولا يأكل. هذا غضب من الله سبحانه وتعالى، هذا انتقام من الله. يعني ربنا بينتقم من الناس لسوء أعمالهم. ولما مات لا وجدت عدل القيعي ولا محرم الراغب ولا حتى يا أخي بعته واحد من المشجعين يمشي في جنازته. حتى ده الرجل عاش، أعطاكم حياته طول حياة، لم يحزن لضياع صلاة جماعة، لم يحزن لأن يوما ضاع منه من الصيام، لم يحزن على شيء. كان جالسا يتابع الأخبار، وخدنا الدوري وخدنا الكاس وهاللعب فلان ولو عدنا من هنا بنقطة، وقاعد عامل حسابات، وفجأة مات. والجنازة مشى الناس العاديين اللي هو احنا، ما لقيتش حد من الناس اللي هو عاش ليهم. فأنت عش لله سبحانه وتعالى حتى يكون معك في جنازتك وفي قبرك. فكان النبي يتخولنا بالموعظة مخافة السآمة علينا، يتخول الصحابة بالموعظة بالدرس بالتوجيه لكي لا يحدث هناك ملل ولا خلل ولا شيء، مع أن الذي يتحدث هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي يتحدث. ومع ذلك كان يتخولهم بالموعظة، لأن كما قلت هذه الفضائيات وغيره أعادت الناس إلى الوراء، لأن أكثر الذين يتحدثون فيها هؤلاء يجب أن يرجعوا من البداية إلى أولى ابتدائي وتانية ابتدائي لكي يتعلموا. ولكن هذه الدنيا. الحديث التالي حرص النساء على العلم، النسوة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك فرق شاسع بين اهتمام النساء في عهد النبي واهتمام النساء هذه الأيام. وللعلم هناك حديث ضعيف بل موضوع برضو مذهب لفقه، وإذا سألت الشيخ هيقول لك عليه على طول أنا وحافظين دول، لأن دول درسوه في الأزهر، اللي هو لا جمعة على مسافر أو امرأة. يعني واحد مسافر مش عليه صلاة الجمعة، نزلت من عليه، مش في المنهج، شلوم الكشف. لا جمعة على مسافر، لذلك الشيخ يقول لك اما تبقى مسافر لا تهتم بصلاة الجمعة. زي الحديث بتاع اذا اجى العيد والجمعة نجي لك واحد منهم، تنجي العيد ماشي الجمعة وما تصليش الجمعة، او تنجي انت اقعد كده ونجي. طب العيد ده سنة والجمعة فرض، يعني اذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد، يعني النهاردة العيد والنهاردة الجمعة، نصلي ايه في الاثنين؟ فالشيخ بيقول لك اللي صلي العيد مش عاد عليه الجمعة. يعني ده في صورة في القرآن اسمها صورة الجمعة، ما فيش صورة العيد. والعيد سنة لابد من ادائها لانها سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والجمعة فرض افترضه الله تعالى على عباده. فكيف تأتي وتمسح آية من القرآن الكريم بحديث ملفق؟ كل هذا من الأحاديث الملفقة. طبعا المرأة عليها الجمعة مثل الرجل تماما والمسافر عليه الجمعة ما استطاع إلا أن يكون في سيارة أو في الطريق، لكن هو في على سفر ووجد مسجدا لابد أن يدخل ويصلي فيه بشرط إن كان مسلما. فالنسوة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ذهبنا إليه، وفد من النساء ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلنا: يا رسول الله، غلبنا عليك الرجال أخذوا كل وقتك، أخذوك منا. انظر إنهن يبحثن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاجعل لنا يوما من نفسك، يعني اجعل لنا يوما، حدد لنا يوما من نفسك، يعني مثلا يوم الاثنين، يوم الثلاث، يوم الأربعاء، نجلس معك ونتعلم. هذا هو الحرص على الإسلام، الحرص على العلم. فوعدهن يوما لقيهن فيه فوعظهن وذكرهن. النبي صلى الله عليه وسلم وعدهن يوما، حدد لهن يوما، وعظهن فيه وذكرهن، وعظهن بما يفعل، وذكرهن بالآخرة وبلقاء الله سبحانه وتعالى وبالعمل الطيب. أسأل الله عز وجل أن يتوفنا مسلمين. الحمد لله رب العالمين. الحديث التالي حديث تميم الداري، وهو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه أبواب البلاغ في العلم، يعني واحد تعلم لابد أن يبلغ، لابد أن ينصح، بس لكن بعد أن يتعلم. هناك جماعة كلكم يعرفها اسمها جماعة الطبيخ والدعوة، وهذه الجماعة تنتشر في المساجد وتبيت في المساجد، يعني تراهم 5 أو 6 يتجولون في مصر، بل في الهند، بنجلاديش، تركيا، بلجيكا، ألمانيا، موجودون ولهم مقرات، وده حقيقة. يخرجون من المسجد مجموعات 5 5 أو 4 4، المسجد الأساسي له، ثم يبيتون في المساجد. وأنتم ربما لاحظتم ذلك، بعضا من الناس يأتون ويبيتون في المسجد ثم ينطلقون على المقاهي ويطرقون الأبواب، يقولون للناس: تعالوا إلى الصلاة، تعالوا إلى الصلاة. هذا شيء طيب لا يختلف عليه أحد، وسميت بالطبيخ والدعوة لأنهم يطبخون ويدعون. هذه الجماعة يأتون بناس من على المقاهي، يعني يذهب إلى القهوة، إلى المقهى، ويقول للواحد من هؤلاء: تعال معنا 3 أيام في سبيل الله. هؤلاء يأتون بالفرد ويقولون له: تعال معنا 3 أيام في سبيل الله. هو دخل معهم بالأمس، هو ما زال الكرسي الذي كان جالسا عليه على المقهى موجودا، فيأخذونه. وفي اليوم الثاني عندما يدخلون مسجدا يقولون له: قف وعظ الناس، انصح الناس دي. هو كان امبارح لم يتعلم، لم يقرأ، لم يبحث، لم يطلب العلم، لم يتعب، في اليوم الثاني تحول إلى داعية إلى الله سبحانه وتعالى. سمع منهم 10 20 حديث، هم لا يهتمون بالأحاديث ولا بالقرآن، يقول لك المهم الدعوة. هذه الدعوة لها مقومات، لها أساس. الأول العلم، تتعلم، بعد أن تتعلم وتتمكن في العلم تدعو كما فعل الله بنبيه صلى الله عليه وسلم، قال له: اقرأ في الأول، فلما قرأ قال له: بلغ، فلما بلغ وعرف الناس قال له: جاهد. هذه المراحل 3 في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء ينتشرون بجهل، وضلالهم لا أقول أكثر من نفعهم، لأنه لا نفع له. العلم قبل كل شيء، يطلب العلم، وبعد أن يطلب العلم يبلغ ما تعلمه. الله تعالى يقول للنبي: أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. هذا لا يعرف شيئا، وهذه مصيبة أيضا، مثل الطالب الذي يتخرج من الثانوية الأزهرية ولم يدرس شيئا، فهذا إلى كلية أصول الدين ليس من أجل أن يتعلم، بل لينسى ما تعلمه في الثانوية العامة، ويأخذ فلسفة ومنطق ومواد لا علاقة لها بالدين، وبعد ذلك بيطلع القوى العاملة بتعين إمام مسجد، فيقف في وسط الناس لا حول له ولا قوة. طلب العلم يحتاج إلى مشقة، يحتاج إلى تعب، يحتاج إلى قراءة، إلى عطاء من الله سبحانه وتعالى. فبلاغ العلم ليس كل من عرف كلمة يقوم ببلاغها، لأنها قد تكون خطأ، قد يكون فيها خطأ. وكان أكبر علماء الحديث الذين أعرفهم والذين لا أعرفهم يخافون من الفتوى، يخافون من الموعظة، يخافون حتى من رفع الحديث، يعني يخافون من كلمة قال رسول الله، يخاف من الله سبحانه وتعالى. إن شاء الله نتحدث عن البلاغ في الخطبة القادمة، لأن الوقت أدركنا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، اللهم اشفنا من كل مرض وعافنا من كل داء، واقض عنا الدين، أقم الصلاة.